قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، فيه مقدر مفهوم من السياق، وكثيرا ما يأتي هذا في الكتاب العزيز. فقوله جل ذكره هاهنا: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن يفعل بهم، ما ظنهم فيما سيفعل بهم؟ هل سيكرموا؟ هل سيدخلوا الجنة؟ ما ظنهم؟ هل ظنهم أنهم سيلجون الجنان ويدخلونها مع افترائهم الكذب على الله سبحانه وتعالى؟ أما ظنهم فهنا مقدر مفهوم من السياق، وكثيرا ما يتأتى هذا في الكتاب العزيز. ومن صوره قول الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي لرأيت منظرا عظيما. ونحو: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لو رأيت الملائكة حين يقبضون أرواح الكفار لرأيت منظرا عظيما، لرأيت منظرا مخيفا. فهنا مقدر مفهوم من السياق وإن لم ينص عليه والله أعلم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يفعل بهم. ولا يخفى عليكم أن من أشد صور الإجرام والظلم والكفر افتراء الكذب على الله، أن تقول أن الله قال كذا وهو لم يقل، أو تقول إن الله أمر بكذا وهو لم يأمر. فالافتراء الكاذب على الله من أعظم صور الكفر، عياذا بالله من ذلك. سواء افتريت على الله فقلت عنه ما لم يقله كاذبا عليه، أو كذلك نسبت إليه ما ليس بحق، كأن تقول إن الله له ولد أو إن الله له زوجة، فهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله سبحانه. قال تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس، أي ذو فضل عليهم في الدنيا إذ لم يعاجلهم بالعقوبة وترك لهم بابا للتوبة. فهكذا ترى العصاة يمشون مطمئنين، أترى المفترين يمشون مطمئنين، ولو شاء الله سبحانه لعاجلهم بالعذاب في الدنيا، ولكنه أمهلهم لعل مستعتب أن يستعتب، لعل تائبا أن يتوب، لعل راجعا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس. ما فضل الله في هذا المقام؟ فضله أنه أمهل الكذبة عليه وأخر عذابهم إلى يوم القيامة، فترك لهم زمنا للتوبة وزمنا للاستغفار حتى يتوب من أراد التوبة. قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالحمد لله، كونوا لله من الشاكرين، كونوا لله من الشاكرين حتى يرفع عنكم اللوم وحتى يزال عنكم التوبيخ. فقدموا حمدا لله وقدموا شكرا لله حتى لا تخاطبوا بمثل هذه الآية ونحوها، قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فكونوا من الشاكرين لله، شكرا باللسان، شكرا بالأركان، شكرا بالجنان، كذلك أي بالقلب. وفي ذلك يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ومعنى ذلك أن المعروف الذي صنعتوه في أنتم استفدتم أنني دعوت الله لكم، واستفدتم أنني أثنيت عليكم بخير في المجالس، واستفدتم أنني سعيت لتحقيق الخير لكم. فهذا قوله: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فلنقدم شكرا لله سبحانه على ما من به وأنعم. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إحدى الآيات التي تبين مراقبة الله عز وجل لنا، تبين مراقبة الله عز وجل لنا في كل شؤوننا. فقوله سبحانه: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وأنت جالس الآن، وأنت في فراش نومك، وأنت في عملك، وأنت تأكل، وأنت في الطريق، وأنت تداعب زوجتك أو تحمل ابنك أو مع أصدقائك وزملائك، في أي شأن من شؤونك الله يراقبك والله شاهد عليك. وما تكون في شأن، مهما كنت، على أي حال، وتحت أي مقال، وفي أي مكان كنت، فالله يعلمك ويسمعك ويراك ويشاهدك. فهذا يحملك على أن تحسن العمل وأن تحسن القول كذلك، لأنك مراقب، لست مراقبا من مباحث تضعف وتقوى، إنما الذي يراقبك هو الله. ثم ملائكة الله الكرام بإذن الله يراقبونك كذلك. وما تكون في شأن، مهما كنت، في أي شأن من شؤونك، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، وعند تلاوتك أيضا للقرآن، فإن الله يراك ويسمع قولك ويعلم قلبك. قال تعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذ تفيضون في العمل أو في القول، تدخلون في العمل أو في القول، نحن معكم ونحن نراكم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فآيات المراقبة آيات كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الواردة في أبواب المراقبة كبيرة جدا، وليت مادة من مواد التدريس في المدارس بل وفي الجامعات تسمى مادة المراقبة، لبيان كيف وأن الله يراقبك. ففيها جملة هائلة من الآيات والأحاديث يجب أن تعلم، وتعلمها مستقا من قول لقمان لولده يا بني، هو يعلمه يا بني إنها أي المعمولة التي تعملها، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، أي فتكن عملت في صخرة أحاطت بك من كل جوانبها، صخرة محيطة بك من كل جوانبها وأنت في داخلها أو في السماوات أو في الأرض أو عملتها في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير يعلم ولده هذا، يا بني أي شيء تعمله وإن كان في حجم حبة الخردل فعملتها في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض أو في بطن صخرة ستوافى بها يوم القيامة، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا من مراتب الإحسان، وهذا الإحسان كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى ذلك لا أقول عشرات الأدلة بل مئات الأدلة بل آلاف الأدلة العقلية والنقلية. إنني معكما أسمع وأرى، إن الله سميع بصير عليم خبير، معكم أينما كنتم، وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تخوضون في عملكم أو في قولكم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يخفى وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي في كتاب موضح لها وسترى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبينت الآيتان خير بيان من هم أولياء الله، من هم أولياء الله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك صاغها بعض العلماء بصياغة حسنة مستنبطة من هاتين الآيتين، كل مؤمن تقي هو لله ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فالمؤمن التقي هو الذي يتقي الشرك أولا، يتقي البدع ويتقي الخرافات، ويصدق بوحدانية الله سبحانه ويعمل صالحا. فالمؤمن حسن الإيمان الموحد الذي لا يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، كذلك القائم بأوامر الله البعيد عن الشرك بصنوفه وضروبه وعن الرياء. المؤمن الذي يعمل الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج واتباع جنائز وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك، هذا المؤمن هو ولي من أولياء الله سبحانه. كل مؤمن تقي هو لله ولي. وليس أولياء الأولياء الذين كتبوا على مزاراتهم وعلى قبورهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأحدهم كان يبول على نفسه ويصلي إلى غير القبلة ولا يكاد يدخل مع المسلمين في جماعة، ويسأل غير الله المدد، ويسأله كشف الضر وجلب النفع، ويعدونهم كذبا وزورا أولياء لله. كل هذا كذب، وكله غش، وكله خرافات. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. المؤمن الذي عمل الصالحات واجتنب الموبقات والكبائر وأسلم وجهه لله وهو محسن. فهنا وقفة، من ولي الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. قد يكون عالما، قد يكون مجاهدا من المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون الثغور، قد يكون مصلحا بين الناس، قد يكون معلما مؤدبا، قد يكون داعيا إلى الله، قد يكون مكتسبا للحلال منفقا للمال في حله، قائما بحدود الله وأوامره، قائما على رعاية أسرته بما يرضي الله. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فهذا الغش والتضليل الموجود الآن الذي هو ما يكتب على الأضرحة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله أعلم بالميت الهالك هذا هل كان من أولياء الله أم لم يكن، لكن الضابط كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي لا خوف عليهم عند لقاء الله، ولا خوف عليهم في قبورهم، لا خوف عليهم عند المرور على الصراط، لا خوف عليهم عند تطاير الصحف، لا خوف عليهم عند تلقي الكتب، لا خوف عليهم عند الميزان. فهذه مواطن مخلقة، كل يرى نتيجة عمله. لا ينتفع هنالك ملك بملكه، ولا رئيس برئاسته، ولا ذو وجاهة بوجاهته، ولا ينتفع ذو الجد بجده، ولا ذو القرابات بقراباته. في تلك المواطن عند المرور على الصراط ودعوى الرسل رب سلم سلم، عند الموازين ينظر هل ثقلت الموازين أم خفت، عند الحوض هل يطرد عن الحوض أو لا يطرد، عند تلقي الكتب هل يتلقاها باليمين أم بالشمال، وهكذا عندما تبلى السرائر. فلا خوف على أولياء الله في هذه المواطن، ولا يحزنون على ما قد فات، لا يحزنون على الأولاد والضيعات والبنات والزوجات والمناصب التي تركوها، لا يحزنون على كل ذلك، لأن ما آتاهم الله خير من ذلك. قال تعالى: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر بعض العلماء صفات لأولياء الله سبحانه، منها ما وردت به الأحاديث لكن في سندها ضعف، منها أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله. هناك أقوام إذا رأيتهم ذكرت الله، فرؤيتهم تذكرك دائما بأفعال الخير التي فعلوها. وأقوام آخرون عياذا بالله إذا رأيتهم ذكروك بالمعاصي وذكروك بالشرور. فأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، ورد بذلك حديث لكن في سنده مقال، وبمقتضى قال كثير من أهل العلم. وقوله الذين إذا رؤوا ذكر الله قد يكون لمجرد رؤيتهم تذكر الله سبحانه وتعالى، قد يكون لمجرد رؤيتهم تذكر الله سبحانه، قد يكون إذا رآهم الشخص ذكروهم بالله، كلما رأوك ذكروك بالله سبحانه وتعالى. كيف حالك مع الله؟ كيف حالك مع صلواتك؟ كيف حالك مع أرحامك التي أمر الله بوصلها؟ كيف حالك مع والديك اللذين أمرك الله ببرهما؟ هل تصادق الصالحين؟ هل قرأت وردك من القرآن؟ يذكرونك بالله. فهذا داخل أيضا في قول الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى. أصل كلمة البشرى من الناحية اللغوية ما يظهر أثره على البشرة. ممكن أفاجئك بخبر، إذا فاجأتك بالخبر انشرح صدرك وابتسمت وظهرت الفرحة على وجهك، فتغيرت بشرتك من حال عادي إلى حال سعيدة، إلى وجه نظر سعيد. ممكن آخر يأتيك بخبر يسوءك فيرى عليك آثر الحزن وآثر النكد وآثر البلاء، فكل هذا من أثر البشرى. أثر البشرى، بشرى بالخير جعلت وجهك طلقا، جعلتك سعيدا ضحوكا مبتسما، وبشرى بالشر جعلتك حزينا كئيبا نكدا. فهذا أصل تعريف البشرى، ما يظهر أثره على البشرة، وهي بشرة الوجه أو عموم البشرة، لكن غالبا ما تكون في الوجه، تحدث انبساطا وانشراحا في الوجه. لكن أغلب إطلاق البشرى يكون بالخير، يكون بالخير، إلا إذا قيدت، فعلى حسب ما قيدت به. فإذا قلت لك أبشر فهي أبشر بالخير إن شاء الله في الغالب، لكن قد تأتي بالشر عياذا بالله. أبشر الذين كفروا بعذاب أليم، فهنا البشرى تبشير بالشر، تبشير بالشر. لكن الأصل أن البشرى تكون بالخير إلا إذا قيدت، فتكون حينئذ على حسب ما قيدت به. قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشرهم بماذا؟ بشرهم بما يسرهم، بشرهم بما يسرهم. قال الله سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، أي لأولياء الله البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ البشرى في الحياة الدنيا لها صور، لها صور، وجاءت بها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، أحيانا يرى لك شخص رؤيا طيبة ويقول لك: أنا رأيت لك رؤيا طيبة فيها كذا وكذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من النبوات إلا المبشرات. لم يبق بعد النبوات إلا المبشرات، أو بلفظ قريب. قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد المسلم أو ترى له، يراها العبد المسلم أو ترى له. فهذه مبشرات. من المبشرات ثناء الناس الحسن عليك، الناس تسمعهم يذكرون فلانا من الناس، فترى الحمد لله كلمة أكثر الناس في شأن هذا الشخص: الله يبارك فيه، جزاه الله خيرا، رجل صالح، ما عهدنا منه إلا طيب الكلام، ما عهدنا منه إلا الخير، لم نره سبابا، لم نره شتاما، كان يستر على المسلمين، كان يسعى في قضاء حوائجهم، كان يتابع جنائزهم، يعود المرضى. فثناء الناس الحسن عليك من عاجل بشرى المؤمن. على العكس، عياذا بالله، هناك أقوام إذا ذكرتهم عرفتهم بأنهم أهل سباب، أهل شتم، أهل طعن، أهل غيبة ونميمة، أهل إفساد بين الناس. فمن المبشرات في الحياة الدنيا ثناء الناس الحسن على الأشخاص. وفي حديث: وليحرر يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار، أو بلفظ قريب: بالثناء الحسن. وأيضا من المبشرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم شأن رجل سأله سؤالا، حاصله أن الرجل كان على عمل خير. يعني مثلا أنت في غرفتك، الحمد لله، أنت في غرفة مغلقة عليك، قلت: الآن لا يراني أحد إلا الله، فأقوم وأصلي لله ركعتين. فدخلت في صلاتك وسجدت سجودا طويلا، فوأنت ساجد دخل شخص عليك، أنت تدري أو لا تدري، المهم أنك سعدت بدخول الشخص عليك وأنت تصلي، أنت ما تعمدت أن تعمل شيئا لوجه هذا الشخص أبدا، بل أنت عملت عملك طيبا خالصا لله سبحانه، ولكنك سعدت لكون رأك على حال طيبة ولم يرك على حال سيئة. فتلك أيضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فذي كلها بشارات. فسلف: الرؤيا الصالحة يرى العبد الصالح أو ترى له، كذلك ثناء الناس الحسن عليك، كذلك رؤية الناس لك على حال حسنة. فهذه بعض المبشرات في الحياة الدنيا. يختم لك أحيانا على خير، فيختم لك، تختم حياتك مثلا وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، وأنت في حج أو في عمرة يختم لك وأنت تقرأ القرآن، تموت وأنت تقرأ القرآن، فذي أيضا بشريات، كلها بشريات تتأتى للشخص في حياته الدنيا. وهذه قد تحدث لكثير من الناس، إلا فهناك خصوصيات أحيانا تحدث لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعلوم مقامات، كأن يأتي ملك من الملائكة يبشرك بشيء، كما حدث لزائر أخ له في الله إذ أرسل الله له على مدرجته ملكا فسأله إلى أين تذهب، قال أذهب لزيارة أخي لي في الله، قال هل لك عنده من نعمة تربها، أي ترجو نماءها وزيادتها، قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل، قال فأنا رسول الله إليك، أن الله يخبرك أنه أحبك كما أحببت أخاك في الله عز وجل. هي تكون أحوال خاصة وبشارات خاصة تحدث لبعض الخلق، تحدث لبعض الخلق، كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه إنه يسلم علي، كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. وفي رواية أن الملائكة كانت تصافحه، فذي بشارات خاصة لأقوام مخصوصين بإذن الله سبحانه وتعالى. فذي بعض صور المبشرات في الحياة الدنيا. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالبشرى بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى، أبشر. وأيضا من البشرى في الحياة الدنيا البشرى عند موتك، عند احتضارك قبيل الاحتضار، تتنزل عليك الملائكة تطمئنك، لا تخاف لا تحزن، أبشر بالجنة التي كنت توعد. فهذه بعض البشريات في الحياة الدنيا. وفي الآخرة أيضا لهم البشرى بجنات الله ورضوان الله سبحانه وتوبة الله عز وجل عليهم. قوله تعالى لا تبدين لكلمات الله، لا تغيير لكلمات الله. وما المراد بكلمات الله هنا؟ كلمات الله هنا الكلمات الكونية القدرية التي تكلم الله بها إذ قدر الأمور وقدر المقادير، فإنه سبحانه تكلم وقدر الأمور وقدر المقادير قبل أن نخلق. فهذه الكلمات التي كتبت وأثبتت في اللوح المحفوظ، تلك الكلمات التي تكلم الله بها وكتبت في اللوح المحفوظ لن يستطيع أحد أبدا أن يغيرها. فقد كتب الله سبحانه لأهل الإيمان الجنان، وكتب لفلان أنه سيموت على الإيمان، نسأل الله أن نكون منهم جميعا، وكتب على آخرين عياذا بالله أن يكونوا من أهل الشقاوة، نعوذ بالله منهم. هذه الكلمات لا تتغير أبدا ولا تتبدل. وكذلك عموم المقادير التي كتبها الله وتكلم بها لا تبدل أبدا ولا يستطاع تبديله. فهنا ينبه على أن الكلمات كلمات الله منها كلمات كونية قدرية، ومنها كلمات شرعية دينية، منها كلمات كونية قدرية، ومنها كلمات شرعية دينية. فكمثال الكلمات الشرعية الدينية، تكلم الله سبحانه وتعالى ومن كلامه القرآن الذي بين أيدينا، لأن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن كلام الله ربنا قال في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا، هذا كلام الله. ولكن مع ذلك ممكن أن يزني شخص عياذا بالله، وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولكن ممكن أن يغتاب بعضنا بعضا. فكيف ذلك؟ هل يقال إن كلمات الله بدلت؟ فكيف ذلك والله قال: لا تبديل لكلمات الله؟ فالمعنى والتفصيل أن كلمات الله عز وجل على قسمين: قسم داخل في الكلمات الكونية القدرية التي تكلم الله بها وقضاها، لا يمكن أبدا أن تتغير، وكلمات شرعية دينية، أوامر ونواهي. فالأوامر والنواهي قد يخالفها شخص، قد يمتثلها شخص آخر. وبهذا ينفصل النزاع ويرتفع الإشكال حول ما يريده بعض المستشرقين والمستغربين على السواء من قولهم إن القرآن فيه تناقض، وحاشا لله أن يكون في كلامه تناقض. فيقولون: كيف قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله، وقال تعالى في آيات أخر يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ فالكلمات هنا غير الكلمات، هنا هذه الكلمات الكونية القدرية، وتلك الكلمات الشرعية الدينية، والله أعلم. كالأوامر والنواهي، أوامر كونية قدرية وأوامر شرعية دينية. إنما أمره إذا قضى أمرا، إنما قوله إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، هذا كوني قدري. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قد يمتثل الأمر وقد يخالف. قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله، ذلك أي ذلك الإخبار عن البشارات، وذلك النعيم المعد، ذلك هو الفوز العظيم. أعظم فوز أن تحظى بجنة الله، أعظم فوز أن تحظى بجنة الله سبحانه، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، هنا وقف لازم، لا تحزن من قولهم يا رسول الله. ما القول الذي يحزن؟ يحزن رسول الله أن يقول له وهو يدعوهم إلى الشهادتين، يقولون له أنت كذاب. بلا شك هذا يحزن، هذا يحزن، يحزن رسول الله أن يقال له أنت مفتر لهذا القرآن من عند نفسك، وأن القرآن أساطير الأولين أم لها عليك رجل وغلام أعجمي. يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه أنه شاعر أو كاهن أو مجنون. يحزن رسول الله أن يكفر قومه كل هذه أمور تحزن رسول الله. فقال الله له: ولا يحزنك قولهم. الإنسان جبل على أنه يحزن، يعني إذا كان أمامي الآن شخصان كافران، واحد منهم دعوته إلى الله فقال: جزاك الله خيرا، أنا سمعت ما قلت وآمنت بالذي أخبرتني به، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لا شك أن هذا يسعدني، لا شك أن هذا يسعد أي شخص. والآخر قال: امشي انصرف، أنت كذاب، أنت مفتري، اذهب، أنت رجل ساحر نصاب. بلا شك هذا القول يحزنني لا شك. فكيف ينهى عن الحزن والإنسان جبل على ذلك؟ قال فريق من أهل العلم: إن الحزن المنهي عنه هو الحزن المهلك، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال تعالى: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذا بيان، والله أعلم. ولا يحزنك قولهم، ما القول؟ فسر في آيات أخرى: قولهم عنه كذاب، قولهم شاعر، قولهم افترى هذا القرآن. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم. ثم بداية جديدة: إن العزة لله جميعا. أيضا ما معنى العزة؟ ما معنى العزة ابتداء؟ العزة الغلبة، القوة والغلبة. عزني غلبني، عزني في الخطاب غلبني بالحجة، غلبني في الكلام. العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يغلب. فقال تعالى: إن العزة لله جميعا. الله غالب يغلب الخلق كلهم ويمضي ما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. أيضا هنا سؤال يطرح: كيف قيل إن العزة لله جميعا هنا وفي الآيات الأخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؟ فالجواب أن العزة كلها لله، والعزة التي لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هي من إعزاز الله له، والعزة التي هي للمؤمنين من إعزاز الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. إحدى آيات المراقبة أيضا: السميع لأقوالنا العليم بنوايانا. هو السميع العليم، سميع للأقوال وعليم بالنوايا سبحانه وتعالى. وكما سلف هذا المعنى يتكرر: إنني معكما أسمع وأرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هكذا، وإلى هذا القدر نتوقف، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله.